إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه. فالحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات، فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. وهذا يدل على فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث جاز من صلى عليه بعشر أمثال عمله، يصلي الله عليه عشر مرات. وأما الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه، أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه من صلى عليه عليه الصلاة والسلام، أكثرهم صلاة على النبي هو أولى الناس به يوم القيامة. وهذا أيضا يدل على الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثالث فهو حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه، تعرض عليه فيقال صلى عليك فلان بن فلان، أو تعرض عليه فيقال صلى عليك رجل من أمتك. الله أعلم هل يعين المصلي أو لا، المهم أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو أرمت، يعني بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكله، أما غير الأنبياء فإنها تأكله، لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن أبطأ. ولكننا لا نتيقن أن أحدا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة. ولكن أكثر الصلاة عليه كل وقت، فإنك إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نبانا. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وقال حديث صحيح. هذه الأحاديث الأربعة أيضا فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضيلة ذلك. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. المعنى: لا تجعلوا القبر عيدا تتكررون بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك. وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل زيارة قبر الرسول، ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت، في بر أو بحر أو جو، قريبا كنت أم بعيدا. وكذلك حديث الثاني أنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد الله عليه روحه فرد عليك السلام. والظاهر أن هذا في من كان قريبا منه، كأن يقف على قبره ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويحتمل أن يكون عاما، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث فضالة بن عبيد، وفيهما أيضا الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن حديث فضالة بن عبيد الظاهر أن المراد بذلك التشهد، وأن هذا الرجل تشهد ولم يثني على الله تعالى ولم يمجده ولم يصلي على النبي، ولكنه دعا مباشرة. ومعلوم أن التشهد فيه أولا الثناء على الله بقوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، وفيه أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ثم الدعاء. فيحمل أعني حديث فضالة بن عبيد على هذا، على أن المراد بذلك الدعاء في الصلاة، وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم للدعاء. والله الموفق. نعم، هو جائز أن يفرد السلام أو الصلاة، لكن الأفضل أن يجمع بينهما. لا، الحديث جاء بأن خاتمته عبده ورسوله، والرسول علم أصحابه أول ما علموا التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلون عليه، لأنه علمهم كيف يسلمون، والذي علمهم إياه هو قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة فعلمهم وقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد سبق أن معنى الصلاة على صلاة الله على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه، فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على دينه، وقد يراد بهم قرابته، لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يراد بهم العموم لأنه أشمل. فالمراد بقولك وعلى آل محمد يعني جميع أتباع. فإن قال قائل: هل تأتي الآل بمعنى الأتباع؟ قلنا نعم. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب، وهو أوله، كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الكاف هنا للتعليل، وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة. يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله، فمن بالصلاة على محمد وآله عليه الصلاة والسلام، فهي من باب التعليل وليس من باب التشبيه. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله، حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله، مع أن محمدا أشرف من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن التشبيه هنا أن الكاف هنا ليست التشبيه، ولكن هذا التعليل: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد يعني محمود، مجيد يعني ذو مجد، والمجد هو العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك أيضا التبريك، تقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أي أنزل فيهم البركة. والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه هي الصفة الفضلى. وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء رحمهم الله في جميع مؤلفاتهم إذا ذكر الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطولة، لأن هذه هي الكاملة. وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد. أما حديث أبي مسعود البدري وأسيد وأبي حميد الساعدي فهما مقاربان لهذا اللفظ، إلا أن في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والذرية، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته، والذي مات عنهن 9 زوجات، وكان يقسم لثمان زوجات منهن. وأما 9 السودة فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة 2 يومها ويوم سودة، وبقية زوجات يقسم لهن عليه الصلاة والسلام بالعدل، يقسم بالعدل كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الصفات 3 التي ذكرها المؤلف رحمه الله وساقها من أحاديث 3 متقاربة، ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأذكار، على التاجم ذكر، والمراد بذلك ذكر الله عز وجل. ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه، وذكر آيات متعددة. وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما القلب فهو التفكر، ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته. وأما الذكر باللسان فظاهر، ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم، كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر لله عز وجل. وأما الأفعال، ذكر الله بالأفعال بالجوارح، فهو كل فعل يقرب إلى الله، كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود وغير ذلك. لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آيات، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فخاطب الله المؤمنين وأمرهم بأن يذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا، أي قولوا سبحان الله في البكور والأصيل، يعني في أول النهار وآخر النهار. ويحتمل أن يراد في النهار كله وفي الليل كله. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا ذكر الله عز وجل في سياق لقاء العدو، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح. والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. وقال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل المعنى: ولا ما فيها من ذكر الله أكبر. وقيل المعنى: ذكر الله عموما أكبر. وهو أن الإنسان إذا صلى كان ذلك سببا لحياة قلبه وذكره لله عز وجل كثيرا. وقال تعالى في وصف الخلص من عباده: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والآيات في هذا كثيرة، كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه. وقد أثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وبين أنهم هم أصحاب العقول، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمهم أننا نحث أنفسنا وإياكم على إدامة ذكر الله، وهو لا يكلم باللسان، واللسان لا يعجز ولا يتعب، لو يبقى دائما لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ما تعب. فهو سهل لله الحمد وأجره عظيم. جعل الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الذكر والحث عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. هذه الحديث ثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلها تدل على فضل الذكر. الأول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهما كلمتان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده خفيفة. هما أيضا ثقيلتان في الميزان، إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقلتا به، والثالث حبيبتان إلى الرحمن. وهذا أعظم الثوابين، أن الله تعالى يحبهما. وإذا أحب الله العمل أحب العامل به، فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ المعنى أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص، وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا. مقرونا هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا، وتمام حكمته وعلمه وغير ذلك من كماله. سبحان الله العظيم يعني ذي العظمة والجلال، فلا شيء أعظم من الله تعالى سلطانا، ولا أعظم قدرا، ولا أعظم حكمة، ولا أعظم علما. فهو عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيا عباد يا عبد الله، أدم هاتين الكلمتين، قلهما دائما، لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن، وهما لا يضرانك شيئا، خفيفتان على لسانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منهما. ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب علي من كل الدنيا. وهما أيضا كلمات خفيفة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئا قليلا من الدنيا قد يتمتعون به وقد يحرمون إياه، وهذه الأمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها، لأن الشيطان يكسله ويخذله ويثبطه عنه. وإلا فهي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أحب إلى الإنسان مما طلعت عليه الشمس. وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها، كل الدنيا عندك ملك ما طلعت عليه الشمس وغربت، ثم مت، ماذا تستفيد؟ لا تستفيد شيئا. لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقية الصالحات. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة. أما الحديث الثالث والرابع فهو من قال في يومه 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حصل له هذه الأرباح الخمسة. أولا كان كمن أعتق 10 رقاب، وثانيا كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له حزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل. 5 فضائل: إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهذه 100 مرة، وهذه سهلة، يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعدما تأتي للمسجد تسنن تقولها، يمكن تكملها. أو وأنت في طريقك من بيتك إلى المسجد بعد طلوع الفجر تقولها، تنتفع بها. وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجاوم عليها، وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرزا له من الشيطان. أما سبحان الله وبحمده فمن قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه سبحان الله وبحمده تقولها في آخر النهار لأجل أن تحط عنك خطايا النهار. فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز الفرصة، العمر يمضي ولا يرجع، ما مضى من عمرك فلن يرجع إليك. وهذه الأعمال أعمال خفيفة مفيدة، ثوابها جزيل وعملها قليل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.

اللهم اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدة، لأن الأذكار تنقسم إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. منها مقيد بالوضوء، ومنها ما هو مقيد بالصلاة. فهذان الحديثان مقيدان بالصلاة، حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أما حديث المغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. أما الأصنام التي تعبد من دون الله فليست مستحقة للعبادة، حتى وإن سماها عابدوها آلهة فإنها ليست آلهة، بل هي كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالمعبود حقا هو الله عز وجل. وقول وحده لا شريك له هذا من باب التأكيد، تأكيد وحدانيته جل وعلا، وأنه لا مشارك له في ألوهيته. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك المطلق العام الشامل الواسع، ملك السماوات والأرض وما بينهما، ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار والملائكة والشمس والقمر، كل هذه ملك لله عز وجل، ما علمنا وما لم نعلم. له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا. وله الحمد يعني الكمال المطلق على كل حال، فهو جل وعلا محمود على كل حال، في السراء وفي الضراء. أما في السراء فيحمد الإنسان ربه حمد شكر، وأما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد تفويض، لأن الشيء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه المصلحة فيه، ولكن الله تعالى أعلم. فالله تعالى محمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه ما لا يسره قال: الحمد لله على كل حال. وأما ما يقول بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه كلمة خاطئة، لم ترد ومعناها غير صحيح، وإنما يقال الحمد لله على كل حال. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أيضا تفويض إلى الله عز وجل بأنه لا مانع لما أعطى، فما أعطاك الله لا أحد يمنعه، وما منعك لا أحد يعطيك إياه. ولهذا قال ولا معطي لما منعت. فإذا آمنا بهذا فمن نسأل العطاء؟ فممن نسأل العطاء؟ من الله. إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إذن لا نسأل العطاء إلا من الله عز وجل. ونعلم أنه لو أعطانا فلان وفلان شيئا فالذي قدر ذلك هو الله، والذي سيره حتى يعطينا هو الله، وما هو إلا مجرد سبب. لكننا نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لكننا نعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وسير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الحظ والغنى، يعني الإنسان المحظوظ الذي له حظ وعنده مال وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من الدنيا، فإن هذا لا ينفعه من الله. لا يمنع ذا الجد منك الجد، الجد فاعل، يعني أن الجد والحظ والغنى ما يمنع من الله عز وجل، لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض. وكم من إنسان تراه مسرورا في أهله وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله، يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عز وجل، يصاب بهم وغم وقلق لا ينفعه إلا الله عز وجل. وهذا كله فيه التفويض إلى الله. إذن ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر. والترتيب بين الأذكار ليس بواجب، يعني لو قدمت بعض على بعض فلا بأس، لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة. ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث عبد الله بن الزبير. سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد بعمل، وقد سبق لنا أن الأذكار منها مطلق ومقيد، وهذا منها حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن أهل الأموال سبقونا، إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من الأموال يعني زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يذكم من لحقكم وتسبقون به من بعدكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99. ثم إنهم فعلوا ذلك، ولكن سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثله فتساوى معهم في هذا الذكر. فرجع الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله، وكأنهم يريدون شيئا آخر يختصون به. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير، وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره. ومنها من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مشروع خلف الصلوات. وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة. ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فتكون الجميع 100. ومن صفاته أيضا أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهذه 100. ومن صفاته أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. تفعل هذا مرة وهذا مرة لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فائدة هذا الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة والمناقشة، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان والحق معه، لكن يطيب قلوب الناس ويبين لهم. ومنها من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا من على أحد بفضل فإنما هو فضله يؤتيه من يشاء، ولن يجور بهذا الفضل على أحد، فإذا أغنى هذا وأفقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء، وليس هذا بجور بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. وكذلك أيضا من رزقه الله علما ولم يرزق الآخر فهذا من فضله، فالفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق فيه، ولهذا صنعوا مثل ما صنع الفقراء فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33. والله موفق. لا 10 مرات، المجموع 30. نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأذكار التي تقال دبر الصلاة. الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من رد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فكلمة دبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام، لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دبر الشيء من الشيء، كما يقال دبر الحيوان لمؤخره. وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبي وقاص وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم، إذا انتهيت من التشهد ومن قولك: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. هذه 5 أشياء تستعين بالله منهن. الأول البخل وهو الشح بالمال، والثاني الجبن وهو الشح بالنفس. فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك. وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه، لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل، ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن، وما أشبه ذلك. فهذا جبن. وأما أن أرد إلى وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أرذله يعني أرداه وأنقصه، وذلك على وجهين: الوجه الأول أن يحدث للإنسان حادث يختل به عقله فيهدي فيرد إلى أرذل العمر ويصير كالصبي، كما يوجد هذا في الحوادث، يوجد أحد يصاب بحادث فيختل مخه ثم يكون كالبزر كالصغير، أو أن يكون ذلك عن كبر وهو الوجه الثاني، لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ 40 سنة بدأ يأخذ بالنقص. ولكن الناس يختلفون، أحد ينقص كثيرا وأحد ينقص قليلا قليلا، لكنه لا بد أن ينقص إذا بلغ 40 فقد استوى وكمل، والشيء إذا كمل أخذ بالنقص. فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية، فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويوضئه ويوجهه وما أشبه ذلك، أو عقليا بحيث يهدي ولا يدري ما يقول. فالرد إلى ابن عمر يشمل هذا وهذا، ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به. ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال، نسأل الله أن يعيننا وإياكم منها، فإن أهله يملونه، أهله اللي هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه، وربما يلقونه في مكان تتكفل به الحكومة مثلا، وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضى، لا يرضى لنفسه أن يصل إلى هذا الحد، وتسقط أيضا عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم وتسقط عنه الواجبات، لأنه وصل إلى حد ارتفع عنه التكليف. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وما أعظم فتنة الدنيا، وما أكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصرنا هذا. وعصرنا هذا هو عصر الفتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع في وقتنا الحاضر، فتحت علينا الدنيا من كل جانب، من كل شيء، من كل وجه، منازل كقصور الملوك ومراكب كمراكب الملوك وملابس ومطاعم ومشارب فتحت. فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا البطون والفروج، فتنوا في الدنيا نسأل الله العافية. ففتنة الدنيا عظيمة، يجب على الإنسان أن ينتبه لها. ولهذا قال الله عز وجل: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأعوذ بك من فتنة القبر أو من عذاب القبر. وفتنة القبر أيضا فتنة عظيمة، إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم منصرفين عنه، أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، إن كان مؤمنا خالصا أجاب بالصواب، قال ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، وإن كان مرتابا أو منافقا أعاذنا الله وإياكم من ذلك، قال: ها لا لا أدري، ها ها لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة قالوا إنها حديدة مثل المطرقة، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها من عظمتها، نسأل الله العافية. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الجن والإنس. وهذه من رحمة الله أن الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر، لأننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا عيش ولتنكدنا، إن كان قريبا لنا تنكدنا من وجهين: من قرابته ومن هذه الأصوات المزعجة، وإن كان غير قريب أيضا انزعجنا منه. ففتنة القبر فتنة عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أصحابه، خمسة أشياء: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن رد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة القبر. أما حديث معاذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك، وأقسم قال: والله إني لا أحبك. وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أقسم أنه يحبه. والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له، وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدا لما يلقي إليه، لأنه يلقيه إليه من محب. ثم قال له: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام، هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام وهو حق. وكما ذكرنا لكم في أول درس أن المقيد بالدبر أي بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم. ويدل لهذه القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه. أما في آخر الصلاة أما الذكر فقال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. أعني على ذكرك يعني كل قول يقرب إلى الله كل فعل يقرب إلى الله كل تفكير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله. وشكرك أي شكر النعم واندفاع النقم فكم من نعمة لله علينا وكم من نقمة اندفعت عنا فنشكر الله على ذلك ونسألها أن يعيننا عليه وعلى حسن عبادتك. وحسن العبادة يكون بأمرين بالإخلاص لله عز وجل كلما قوي الإخلاص كانت أحسن وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله به في الصلوات. ففي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وفي لفظ التشهد الأخير يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربعة أمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم. أعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار فتتعوذ بالله من عذابها وهذا يشمل ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك منه وما لم تعمل من السوء تسأل الله أن يجنبك إياه. ومن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب عذاب دائم للكافرين وعذاب قد ينقطع للعاصين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا ما يفتتن به الإنسان في حياته وتدور على شيئين إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق فيشتبه عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك وإما شهوة أي هوى، بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريد وإنما يريد الباطل. وأما فتنة الممات فقيل إنها فتنة القبر، وهي سؤال الملكين للإنسان إذا دفن عن ربه ودينه والنبي. وقيل فتنة الممات هي ما يكون عند موت الإنسان، وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم عند موته. يأتي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه، وربما يأمره بأن يكفر بالله والعياذ بالله. فهذه الفتنة من أعظم الفتن. وأما فتنة المسيح الدجال، فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عز وجل عند قيام الساعة، رجل خبيث كافر مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه المؤمن الكاتب وغير الكاتب، ويبتلي الله تعالى الناس به، لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء. يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة، والثاني طول الشهر، والثالث طول أسبوع، وبقية أيام، والثالث طول أسبوع سنة شهر أسبوع، والرابع كسائر الأيام. يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله وأن يشركوه به، يقول أنا ربكم، ومعه جنة ونار، لكنها جنة فيما يرى الناس ونار فيما يرى الناس، وإلا فحقيقة جنته أنها نار وحقيقة ناره أنها جنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيغتر الناس به ويفتتن به من شاء الله أن يفتتن. وفتنته عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الدنيا فتنة أعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وأنذر به قومه. ولهذا خصه من بين فتنة المحيا، لأن فتنته عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا واجب أو سنة، فأكثر العلماء على أنه سنة، وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته. وقال بعض أهل العلم إنه واجب، أنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربع قبل أن يسلم، وأنه لو ترك ذلك فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه حين لم يقرأ هذه التعوذات الأربع، أمره أن يعيد صلاته. فينبغي للإنسان أن لا يدعها، أن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير، ولئلا يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أذكار في أحوال معينة، فمنها ما نقله المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا بعد أن أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء النصر وتم الفتح فقد قرب أجله، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا السن، وكان عمر رضي الله عنه يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم، فقال بعضهم: لماذا يحضر عمر ابن عباس ويترك أبناءه؟ فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس، فقال لهم يوم من الأيام: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ ما مغزى هذه السورة؟ قالوا: معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أن الله أعطاه علامة وهي الفتح والنصر، إذا جاء فقد قرب أجله. فقال: ما فهمت منها إلا ما فهمت. فالحاصل أن هذا أن هذه الآية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك، وكذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومعنى هذا أنك تثني على الله عز وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه، وأن تسأله وتسأله المغفرة. أما حديث الثاني فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني أنت سبوح قدوس، وهذه مبالغة في التنزيه، وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة، وهم جند الله عز وجل، عالم لا نشاهدهم. وأما الروح فهو جبريل، وهو أفضل الملائكة. فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول كذلك في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وهذا طرف من حديث أوله: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فالركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو راكع، ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق القرآن، مثل أن يقول مثلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ما في بأس. لكن أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام عليه، أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو ساجد. الركوع له التعظيم، يعظم ربه: سبحان رب العظيم، سبحان الملك القدوس، وما أشبه ذلك. السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له، أي حري أن يستجاب له. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وارضاه. سبحان الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذلك لأن الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وطء الأقدام التي توطأ بها الأقدام، التي توطأ بالأقدام. وكذلك أيضا يضع أعلى ما في جسده حذاء أدنى ما في جسده، يعني أن وجهه أعلى ما في جسده وقدميه أدنى ما في جسده، فيضعهما في مستوى واحد تواضعا لله عز وجل. ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق بالإكثار من الدعاء في حال السجود، فيجتمع في ذلك الهيئة والمقال تواضعا لله عز وجل. ولهذا يقول الإنسان في السجود: سبحان ربي الأعلى، إشارة إلى أنه جل وعلا هو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته، وأن الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته. أما الحديث الثاني فهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، وأوله وآخره. وهذا من باب التبسط بالدعاء والتوسع فيه، لأن الدعاء عبادة، فكلما كرره الإنسان ازداد عبادة لله عز وجل. ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها، السر والعلانية، وكذلك ما أخفاه، وكذلك الدقة وجلة. وهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بعد الإجمال. فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. في بيان الذكر وفضله، الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليل، فخرجت تتحسس عنه، لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه، وهي تحبه أيضا، فتخشى أن يكون حصل عليه شيء، فذهبت تتحسس، فوجدته صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. قالت: ووقعت يدها على بطون قدميه وهو ساجد. واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما، لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على قدمين متفرقتين. وكذلك هو أيضا في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود. أما الركبتان فهما على طبيعتهما، لا يفرقهما ولا يضمهما، على طبيعتهما. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والمعنى أنه يستعيذ عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله عز وجل بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط، والأعمال الصالحة توجب الرضا. والشيء إنما يداوى بضده، فالسخط ضده الرضا، فيستعيذ بالرضا من السخط، ويستعيذ وبمعافاتك من عقوبتك، يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب. وهذا يتضمن سؤال المغفرة، وأعوذ بك منك، وهذا أشمل وأعم، أنه يعوذ بالله من الله عز وجل، وذلك لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله عز وجل، فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى، أي تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره. فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا النافلة في المسجد، مع أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي في المسجد، يصلي النافلة في المسجد. وفيه أيضا دليل على محبة النبي، على محبة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، فإنه عليه الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي عنده، ولا يسميها أحد اللهم إلا خديجة رضي الله عنها، فإن خديجة هي أول نسائه صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها أحدا حتى مات، وكان يذكرها دائما، أي يذكر خديجة، لكن عائشة رضي الله عنها هي أحب نسائه الموجودات في عهد عائشة. فدل هذا على أن نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستعيذ بصفة الله عز وجل من ضدها، بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، فيستعيذ بالله منه تبارك وتعالى. والله موفق. نعم، لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو رجليه أو إحدى رجليه، لأن الواجب السجود على الأعضاء 7: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فإن رفعهما حتى قام من السجود فصلاته باطلة،